القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي، بيقول: صباح الفل والياسمين، أنا عايز أسمع معاكم أغنية محمد رشدي والله فرحنا لك، والإهداء إلى ابني عبد الله جمعة مرجان والعروسة نادية ماهر في ليفل. بمناسبة الخطوبة السعيدة ألف ألف مبروك، والإهداء إلى بنتي الغالية هند وأولادها ريتاج وأدهم، وإلى زوجتي الغالية وابني حمدي وزوجته وأولاده يوسف ومريم، والإهداء أيضا لأسرة البرنامج. وبيقول: على فكرة أنا من مطوبس كفر الشيخ. شكرا جزيلا أستاذ جمعة مرجان أبو حمدي، وألف مبروك الخطوبة السعيدة، وهي نستمع للأغنية القادمة. والله فرحنا لك، والله فرحنا لك، وليلتنا نجا والفرح صدف، وليلتنا نجا والفرح صدف، والليلة ليلتك يا ولد المجد عيالك. إملى الصواني أناني سكر وشربة ورد، واسأل عريس والعروسة والحبايب شهد. إملى الصواني أناني سكر وشربة ورد، واسأل عريس والعروسة والحبايب شهد. وانا ببطر تماسي عالفرح كله، سلام ربع يا عم مش سلام بالفرد، سلام كبير للعريس واخوانه، وكمان سلام للعروسة عشانه. والجدعان اللي الناحية دي والناحية دي شرفتهم، والصحبة دي والصحبة دي والعريس وانا وانتم، الجدعان اللي الناحية دي والناحية دي شرفتهم، والصحبة دي والصحبة دي والعريس وانا وانتم، وعريسنا قمر وعروسته قمر، مش انت وبس قمر يا قمر، والليلة لسك يا ولد ومجد عيالك. والله فرحنا لك يا ولد، والحظ ادانا، والله فرحنا لك يا ولد، والله فرحنا لك، والسعد جالك يا ولد، والحظ ادانا، وليلتنا نجاب والفرح صرف، وليلتنا نجاب والفرح صرف، والليلة ليلتك يا ولد ومجد عيالك. عريسين عريسين حلوين اسم الله ما حدش قدهم، وحياة النبي طعمين زيين والله بعضهم، عريسين عريسين حلوين اسم الله ما حدش قدهم، وحياة النبي طعمين زيين والله بعضهم. يا قمر لالي لالي واتمخر في العلالي، يا قمر لالي لالي واتمخر في العلالي، العريس واد قبها والعروسة فلالي، ورا يا حازم ورا خلي الشمع منورة، ورا ورا يا حازم ورا خلي الشمع منورة، ورا ورا يا حازم ورا خلي منورة. ورا يا حاتم ورا، خلي الشمعة منورة. وليلتنا نجا والفرح صدق، وليلتنا نجا والفرح صدق. والليلة لك يا ولد أمك لعيالك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة ابتسام مياز بتقول: أتقدم بأجمل وأرق التهاني إلى كل الأصدقاء الأعزاء أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون الكرام، وأخص بالذكر الذين هنؤوني بعيد ميلادي اللي كان يوم 8 نوفمبر. وبتتقدم أيضا بتهنئة خاصة لكل اللي احتفلوا بعيد ميلادهم هذا الشهر: الأستاذ محمد أبو الخير، دكتور محمد الطواب، الأستاذ عبدالله صالح شحاتة، وإسراء كارم. وإهداء خاص إلى الإعلامية القديرة أختي وصحبتي الأستاذة منى بطاح، اللي هتحتفل إن شاء الله بيوم ميلادها يوم 26 نوفمبر. وبهذه المناسبة عايزة تسمع معانا النهاردة أغنية والنبي وحشتنا للفنانة شادية، وتهديني أيضا هذه الأغنية أسرة البرنامج. شكرا جزيلا الأستاذة ابتسام مياز، وعيد ميلاد سعيد لحضرتك ولكل الأصدقاء اللي عيد ميلادهم في شهر نوفمبر. وهي نستمع للأغنية القادمة. والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا، في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا. والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا، في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا. ده احنا من غيرك ولا حاجة، ناقصنا كم مليون حاجة. ده احنا من غيرك ولا حاجة، وناقصنا كم مليون حاجة. من يوم ما فارقتنا ودموع على خدنا، من يوم ما فارقتنا ودموع على خدنا. واوعى تعملها تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني، وتسيبنا لوحدنا. بعدك عننا، ده احنا من مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمود السيد أرناؤوط، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية أوفى الحبايب للفنانة الكبيرة ياسمين الخيام، والإهداء إلى مهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد، وبيهدين الأغنية القادمة شكرا جزيلا، وإهداء خاص إلى الصديق العزيز محمود عبد الحميد، وإلى الحج علي يعقوب والحج وحيد الأنصاري، وكاتب كمان مع هذا الإهداء بوكي ورد أحمر بديع الألوان والجمال مكتوب عليه أنتوا الحب كله وأنتوا عمري وأمل حياتي وكل شيء جميل وحلو في حياتي، امضاء الفنان الشاعر محمود السيد أرناؤوط بالزقازيق. وهيا نستمع للأغنية القادمة. أوفى الحبايب نسي قلبه الحنين قسي، أوفى الحبايب نسي قلبه الحنين قسي، أوفى الحبايب نسي قلبه الحنين قسي، وانت اللي دايما معايا وكفاية قربك كفاية، وانت اللي دايما معايا وكفاية قربك كفاية، فاهم في نورك بروحي بروحي، واقول لها اتونسي مدام حبيبي مدام حبيبي حبيبي معايا حبيبي معايا معايا حبيبي.

وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية في وسط الطريق للفنانة نجاة الصغيرة، والإهداء إلى الأستاذ نبيل رشوان، دكتور أسامة أبو الخير، دكتور ياسر محمد عطايا، المهندس عبد العاطي إبراهيم سرحان، والأساتذة محمد عبد الدايم قدوس، مجدي يحيى عطية، سمير السيد سلمان، السيد جمعة عبد السلام، حسني حسن محمد، محمد عبد الهادي عواد، مجدي عبد الله شعيب، رضا السيد الفار، سامي سلطان، عادل فهيم، عبد الرازق أحمد شعلان، وأخيرا ناصر السعيد عواد. وهي نستمع للأغنية القادمة. إني أمل الحل. معينا. وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معينا النهاردة أغنية يلا سمراني للفنانة فايزة أحمد، والإهداء إلى الزوجة الحاجة أم أشرف، وإلى الدكتور أشرف قاسم وزوجته الدكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم بالسعودية وزوجته نادية، والابنة الحبيبة الأمورة إلينا محمد، وإهداء خاص إلى مستر شريف قاسم، وإلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة، وإلى جميع الأهل في ميت عزون المنصورة. وهي نستمع للأغنية القادمة. مراني رمشك نداني، معرف جرحني ولا دواني. يلا سمراني رمشك نداني، معرف جرحني ولا دواني. يلا سمراني يلا سمراني، كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي. يلا سمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي. من يوم ما شفتك ما عرفش مالي، من يوم ما شفتك ما عرفش مالي. الحب جاني والنوم جفاني. يا يا يلا سمراني يلا سمراني يلا سمراني يلا سمراني يلا سمراني يلا سمراني. امسك نداني معرف جرحني ولا دواني. يا كحلة عيونك ضحكت عليا، نستني روحي والدنيا دي. كحلة عيونك ضحكت عليا، نستني روحي والدنيا دي. والرمش الأسمر دوه عينيا، والرمش الأسمر دوه عينيا. راح قلبي يسأل مرجعش تاني. آه يلا سمراني يلا سمراني يلا سمراني يلا سمراني يلا سمراني يلا سمراني. يمسك مداني معرف جرحني ولا دواني. ياه يلا سمراني يا خدي وردي يا سنانولي، مين اللي قال الليالي طولي. يا خدي وردي يا سنانولي، مين اللي قال الليالي طولي. يا خدي وردي يا سنانولي، مين اللي قال الليالي طولي. عشوق ودودي ومن رماني، عشوق ودودي ومن رماني، عشوق ودودي وسلموني اللي رماني. Yeah, yeah, yeah, yeah. إلينا وهذه تهنئة بمناسبة عيد الميلاد السعيد لابنة أخي دكتورة داليا حسام بمناسبة عيد ميلادها، والتهنئة مقدمة من الزوج دكتور محمد صبري ومن الوالد دكتور حسام مصطفى، وإهداء أيضا من الوالدة الأستاذة منال إمام ومن الإخوات دكتور محمد حسام دكتورة رانيا حسام، وتهنئة خاصة جدا من تيتا الحاجة أم حسام للحفيدة دكتورة داليا، وبتقول لها كل سنة وانت طيبة يا داليا وعقبال سنين كتير حلوة إن شاء الله. مستمعينا، وهذه رسالة وصلت عبر البريد من الأستاذ أحمد عبد الحليم صالح بلال من مساكن حفر الباطن طمية محافظة الفيوم، بشكره جدا على رسالته الكريمة، وعايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية مناسبة لعيد الميلاد، وبيقول إن عيد ميلاده يوم 24 أكتوبر. الحقيقة إن رسالة حضرتك لسه واصلة الأستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب وعقبال 100 سنة. ويهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة إيمان والأنجال مدحت وعاطف حسام وفريد وفاتن، والإهداء إلى جميع العائلة بمركز طمية محافظة الفيوم وإلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا أستاذ أحمد عبد الحليم صالح بلال. هذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، بيقول عايز أسمع أي أغنية مناسبة لعيد ميلادي يوم 15 نوفمبر، يعني النهاردة عيد ميلاد سعيد أستاذ عبد الله صالح شحاتة. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ محمد حسن، بيقول أنا عيد ميلادي يوم 16 نوفمبر، يعني غدا إن شاء الله عيد ميلاد سعيد أستاذ محمد، وعايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية عقبالك يوم ميلادك للفنان العندليب عبد الحليم حافظ، وبيقول أنا بهدي الأغنية دي لنفسي ومن قبلها بهديها لبناتي ولزوجتي والأسرة البرنامج، بشكرك جدا، وإهداء خاص للأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وشكرا جزيلا أستاذ محمد حسن على رسالتك الكريمة، وهي نستمع للأغنية القادمة. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودموعيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا، عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا، نظرة وكلمة تقبلوا معايا، نظرة وكلمة تقبلوا معايا، كتبوا أول يوم في ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. مفرقين الشموع نصيبه فين؟ مفرقين الشوم وقلبي نصيبه فين؟ الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين، مفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين؟ مفرقين الشموع قلبي نصيبه فرقين الشموع قلبي نصيبه فين؟ الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين، والقلب عاش ميت سنة والفرح له ساعتين ساعتين. بالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. قالوا لي يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة فريدة محمد أبو طالب بتصبح علينا وعلى أسرة البرنامج وعلى كل مستمعي إذاعة البرنامج العام، وبتقول إنها من عشاق الراديو وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم وتحديدا سيرة الحب، والإهداء للزوج الغالي ممدوح عبد الرؤوف وإلى ابني محمد بالسعودية وإلى زوجته وأولاده أحمد وإياد، وإهداء خاص إلى بنتي حبيبتي نورة بالكويت وإلى زوجها وبناتها تاليا وتالين. وبتقول صباحكم فل ورد وياسمين، صباح الخير على حضرتك أستاذة فريدة، وهيا نستمع للأغنية القادمة. السلام على الدنيا وحياتي.